العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: النشاط العسكري بعد صلح الحديبية، غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. النشاط العسكري بعد صلح الحديبية، غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية اطمأن من جهة عدو شديد العناد، وهم قريش، فتم الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم. بعد هذا أخذ صلى الله عليه وسلم في المكاتبات إلى الملوك والرؤساء، يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ويجمع لهم بين الرجاء والتخويف، بين الترغيب والترهيب، بين الوعد الصادق الجميل وبين الوعيد الشديد المخوف، لأن من الناس من يستجيب للوعد الكريم ويتابع ويسر بهذا، ومن الناس من لا ينفع فيه إلا الوعيد والتخويف، ومن الناس من هو صلب في العناد لا ينفع فيه لا ترغيب ولا ترهيب، لا وعد ولا وعيد، وهذا يشهر في وجهه السلاح. ثم إنه صلى الله عليه وسلم التفت وتفرغ إلى من كان حول المدينة من خيبر وما حولها، إلا أنه بين صلح الحديبية وبين خيبر حصل أن تعدى عيينة ابن حسن الفزاري على لقاح نياق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعه جماعة من بني فزارة من غطفان، فلحقهم صلى الله عليه وسلم وأدبهم بعد أن استرد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه ما أخذوه من النوق، وغنم منهم مغانم أخرى. ويظهر في هذا ما حصل من الكرامة لمسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في إيصال صوته من بعد إلى المدينة، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وطارد هؤلاء الأعداء من الصباح حتى إلى ما بعد الغروب رضي الله عنه، وكان يطاردهم ويسترد ما أخذوه، فإذا التفت إليه أحد منهم تذرى بجذع شجرة ورمى العدو فأصابه. فهذه الغزوة بعد صلح الحديبية وقبل خيبر بثلاثة أيام. يرويها المؤلف رحمه الله عن بطل القصة والغزوة وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول مطاردة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لقتال، وإنما لاسترداد ما سلبوه. نعم. وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية. عرفنا فيما سبق أن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم. وأن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، وقيل 25 وقيل 29، وأن سراياه وبعوثه قرابة 60 سرية وبعث خلال إقامته صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، هذه السرايا والبعوث وهذه غزواته صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الغزوة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الحديبية وقبل خيبر، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل خيبر، لأن خيبر في أول السنة السابعة، والحديبية حصل الصلح في آخر السنة السادسة، صلح الحديبية. نعم. ذكر البخاري في ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث، وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة. ذكر جمهور أصحاب السير على أنها قبل خيبر، ولكن جاء في الصحيحين أنها بعد خيبر، بعد أنها بعد الحديبية وقبل خيبر، وأصحاب السير ذكروها قبل الحديبية، والجمع بينهما ممكن، ممكن أن فيه غزوات جهة فزارة وجهة غطفان كانت قبل الحديبية، ولكن هذه الغزوة التي كان الموقف المشرف فيها لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه كانت بعد الحديبية وقبل خيبر بثلاث، يعني بثلاثة أيام، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة أقام بالمدينة 3 أيام ثم توجه إلى خيبر عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة بن الأكوع، وذكر الجمهور رواها البخاري ومسلم برواية عن سلمة ابن الأكوع عن بطل القصة رضي الله عنه. نعم. وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية، وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي. وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره على غلامه رباح وأنا معه. غلام لنبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح، واللقاح الإبل المعدة للحلب التي تحلب هذه اللقاح. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره على غلامه رباح وأنا معه بفرس أبي طلحة، فلما أصبحنا إذا سلمة رضي الله عنه كان معه بفرس لطلحة رضي الله عنه، لأبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري. نعم. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر فاستاقه أجمع. يقول إنه رضي الله عنه خرج قبل أذان الأولى، يعني قبل أذان الفجر خرج من المدينة. نعم. وقتل راعيه، فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن الفزاري قيل هو ابن عيينة بن حصن الفزاري من غطفان. نعم. قلت: يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قمت وقتل راعيه، يقال أنه هو ابن لأبي الدرداء رضي الله عنه. ثم قتلوا الراعي وسلبوا وأخذوا أسروا المرأة، أخذوها. نعم. ثم قمت على أكمة واستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. ثم خرجت رضي الله عنه فقمت على أكمة، لما علم بهذا الخبر يقول صعدت على أكمة. الأكمة هي دون الجبل ومرتفعة على الأرض، فناديت بأعلى صوتي: وصباحا، استغاثة. فوصل صوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السيرة رحمة الله عليهم: يحتمل أن صوته عالي وصل إلى المدينة، ويحتمل أنها كرامة من الله جل وعلا أوصل صوته إلى أهل المدينة وهو في البر بعيد عن المدينة، لكن أوصل الله جل وعلا صوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فسمعه كما جاء في بعض الروايات ما بين لابتيها، يعني كل أهل المدينة سمعوا صوت سلمة رضي الله عنه. نعم. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بعد أن رد الفرس، كانت الفرس معه وردها لترد إلى صاحبها إلى أبي طلحة، وتبعهم رضي الله عنه على الأقدام. واستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. هذه كلمة جرت عليها العرب أنها تقولها عند الاستغاثة وعند الاستنجاد، يعني يأتي ويصرخ ويقول: وا صباحا، يعني العدو يحذر من العدو بأنه سلب أو أخذ أو أغار أو سيغير على الناس لأجل أن يخرجوا. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يقول: ثم خرجت في آثارهم على الأقدام رضي الله عنه، في آثار القوم أرميهم بالنبل، ما معه إلا نبل يعني قوس يرمي به، ومن رماه سقط. وأرتجز فيه دلالة، يقول ابن حجر رحمه الله، على أنه للإنسان أن يذكر اسمه ويفتخر إذا كان معروف بالشجاعة من أجل أن يخيف الأعداء. يقول: لأني لست بسهل، أنا فلان ابن فلان. وكما سيأتينا أنه أصابهم وأخذ ما معهم وهو واحد رضي الله عنه، وهم جمع، لكن الله جل وعلا سدده، وهو ما خرج لقتال رضي الله عنه، وإنما خرج للصيد، ما معه إلا النبل خارج للصيد. خرج قبل أذان الفجر لأجل الصيد، فلما علم أن راعي النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأنها سيقة النعم اللقاح وكانت 20 أو في حدود 20، فسارع رضي الله عنه في النجدة وفكها من العدو ولم ينتظر المدد يأتيه من المدينة رضي الله عنه، وهو واحد وهم مجموعة. يقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، أو اليوم يوم الرضع. إيش معنى هذا؟ الرضع كناية عن اللئام، إذا قيل هؤلاء رضع يعني لئام، وهذا واحد من الرضع لئيم وبخيل. كيف هذا؟ يقال ان اصل المثل اليوم يوم الرضع، ان الرضع على اللئام اصله ان شخصا مشهور بالبخل والشح اذا اراد ان يحلب ناقته ما كان يحلبها بيده حتى يسمع للحليب صوت فيأتيه الجيران يسألونه، وإنما كان يأتي إلى ناقته ويلقي مثديها في فيه ويرضع لأجل يخفي أثره عن الجيران، أو لأجل ألا يأخذ الإناء من الحليب شيء، لأن الإناء إذا حلبت فيه يعلق فيه شيء فيريده من ضرعها لفمه. وقيل يوم الرضع يعني أن اللؤم معه منذ الرضاعة، أن اللؤم مع هذا الرجل والبخل من زمن الرضاعة، رضعه من أمه، يعني عريق فيه البخل. والمعنى اليوم يوم الرضع يعني اليوم يقضى على اللئام، يعني أنتم أيها الأعداء أنتم اللئام واليوم يومكم، يعني يوم القضاء عليكم. يتوعدهم رضي الله عنه وهو واحد، يعني أريد أقضي عليكم، أنا ابن الأكوع، يفتخر بنفسه رضي الله عنه ويخيف الأعداء لأنه مشهور، مشهور بالسرعة الجري، مشهور بالإصابة، أنه إذا رمى أصاب، ومشهور بالكر والفر عمن وجه إليه شيء أنه يسلم منه، كما قال للأربعة الذين أرادوا الفتك به قال أنتم لن تصيبوا مني شيئا، وأنا إن رميت عليكم أصبتكم كلكم، ففكوني من شركم واذهبوا، فخافوا منه وتركوه. نعم. فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجرة. يقول أضرب فيهم والإبل ترجع إلي واحدة واحدة، فإذا التفت إلي فارس منهم لزقت بأصل شجرة، أنا أرميه وما يستطيع يصل إلي. نعم. فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجرة ثم رميته فتعفرت به حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته، فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يعني يقول استنقذت اللقاح واحدة تلو الأخرى، ما بقي معهم منها شيء ولا خلص منهم، ولم يكتفي بهذا بل يريد شيئا مما معهم رضي الله عنه. وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا يرمون ما كان يثقل عليهم أنهم يسرعون هاربين عنه، وإذا أثقل شيء من إبلهم رموه، وهو رضي الله عنه إذا رموا شيء أخذه وجمعه ولاحقهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ما أتركه هكذا في البرية، بل أجعل عليه علامة، إذا رموا شيء ما أحمله لأنه على الأقدام هو واحد، وإنما يجعله في مكان ويجعل عليه علامة، يجعل عليه يجمع على حوله حجارة. يقول حتى إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يجدون هذه الأشياء يأخذونها، وهو في أثر العدو. نعم. حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قرن، فصعد إلي منهم 4 في الجبل، قلت هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني. فرجعوا. يقول لما جلسوا تشاوروا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض يقوم 4 منكم إلى هذا الرجل فيردوه قتيلا، فأرسلوا إليه 4 وهو واحد رضي الله عنه، فقال خاطبهم وهم قريبون منه: تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، والله ما أردت واحدا منكم إلا أصبته، وأنتم لا تدركونني بشيء، يعني أقدر أتخلص منكم بإذن الله، يعني إذا أرسلوا له شيء من السلاح تخلص، وأنا إذا أردت واحد منكم قتلته، لكن انصرفوا خيرا لكم. فانصرفوا، خافوا. نعم. فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم، وعلى أثره أبو قتادة، وعلى أثره المقداد بن الأسود. فالتقى عبد الرحمن وأخرم، عبد الرحمن الفزاري رئيس الفرقة المتعدية، فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه ولحق قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله، وولى القوم مدبرين نتبعهم، أعدوا على رجلي حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد، ليشربوا منه وهم عطاش، فأجليتهم عنه فما ذاقوا قطرة منه، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش. أي وصله النبي صلى الله عليه وسلم والشمس كادت أن تغرب. نعم. فقال يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما عندهم من السرج وأخذت بأعناق القوم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجع. ثم ملكت فاسجح، ملكت فاسجح، اسجح بمعنى أعفو، ملكت فاسجح بمعنى أنت تمكنت الآن، تمكنت وعاد لك ما سلب منك وزيادة، فاعفو لا تلحق القوم. وخشي صلى الله عليه وسلم أنهم كما جاء في بعض الروايات أنهم وصلوا إلى قومهم، فإذا ذهب فرقة من النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب سلمة 100، ربما أحاط القوم كلهم غطفان أحاطوا بهذه 100 وقتلوهم، لأنهم حينما كانوا وحدهم فهم متمكنون منهم، لكنهم وصلوا إلى ديار قومهم، فيخشى أن يتكالبوا جميع على هؤلاء النفر فيفتكوا بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته ملكت فاسجح، يعني تمكنت من عدوك وأخذت نصيبك وما ضاع لك شيء فاعفو وتجاوز واحلم واصبر. نعم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجع، ثم قال إنهم لا يقرون الآن في غطفان. إنهم لا يقرون الآن في غطفان، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصلوا ديار قومهم وأنهم يجدون القرى، يعني كما جاء في بعض الروايات أنه نحر لهم جزور، نحر لهم جزور، هم الآن يقرون، يعني يقدم لهم القرى في ديار قومهم غطفان فاتركهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة. أبو قتادة رضي الله عنه، لأنه قتل عبد الرحمن الفزاري، التفت إليه وقتله. نعم. وخير رجالتنا سلمة. وخير رجالتنا يعني الرجال، الرجال على الرجال على الأقدام، على الأقدام يمشون، خيرهم سلمة، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة، وأعطاه سهم الرجالة وسهم الفارس رضي الله عنه تكريما له من النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطاني سهمين، سهم الراجل وسهم الفارس، وأردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، لأنه كان في سيره هذا كله على الأقدام رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وكافأه بأن أردفه معه صلى الله عليه وسلم على بعيره على ناقته العظباء. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم، وعقد اللواء للمقداد بن عمرو عليه الصلاة والسلام. هذه غزوة الغابة تسمى وغزوة ذي قرد، لأنهم التقوا بالأعداء هؤلاء واستلبوا ما معهم على ماء يقال له ماء ذي قرد، وكان النصر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم معه، وبطلها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحصلت الرجال يقول السائل بعض الناس يقولون إذا رأيت النمل في بيتك أو مكان عملك فهذا يدل على العين والحسد، هل هذا صحيح؟ هذا نوع من الطيرة وهو محرم ولا يجوز، يعني إذا وجد نعل في بيته أو في مكتبه أو في طريقه تشاءم وخاف والشؤم ممنوع منه، ما يجوز. والطيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لأن الطيرة ما تأتي بشيء. يقول السائل الصلاة ما بين الأذان وبين صلاة المغرب جائزة أم لا؟ صلاة ما بين الأذان وبين صلاة المغرب جائزة أم لا؟ بل هي جائزة وليست براتبة، وهي جائزة وداخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم، ولكن ليست براتبة وإنما هي جائزة وداخلة في عموم قوله بين أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، يعني مثل بعد أذان المغرب، بعد أذان العشاء اللي ما في راتبة قبلها، بعد أذان العصر، أما بعد أذان الفجر فراتبة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال خير فيها وأمر بتأديتها، قال: ولو طردتكم الخيل. وبين أذان الظهر وصلاة الظهر راتبة الظهر قبلها ركعتان أو أربع. يسأل عن حمل المصحف في صلاة النافلة، يجوز هذا إذا رغب الإنسان أن يطيل القراءة وهو لا يحفظ كثيرا، فيأخذ معه المصحف ويقرأ. وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها اتخذت إماما يصلي بها التراويح وكان يحمل معه المصحف، فلا بأس في النافلة بأخذ المصحف لأجل أن يطيل القراءة. يقول السائل: بالنسبة في الصلاة النزول على الأيدي أم على الركبتين والقيام كذلك؟ وبالنسبة لوضع الأيدي على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ واحدة. للنزول إلى السجود على الأيدي أم على الركبتين والقيام كذلك؟ الأولى أن ينزل على الركبتين، فإذا كان عليه مشقة فيستعين باليدين، وكذلك في القيام إذا قام على ركبتيه فحسن، وإذا شق عليه استعان باليدين. يقول: وبالنسبة لوضع الأيدي على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ وضع الأيدي على الصدر أو إرسالها بعد الركوع قولان للعلماء رحمهم الله. قال بعضهم: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع شيء، وإنما يقاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع. فالسنة في حال القيام والقراءة أن يضع يده اليمين على كف يده اليسار ويضعهما على صدره استسلاما وإظهارا للخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. هذا في حال القيام والقراءة. بعد الركوع قالوا يقاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع فيكون كذلك، فإن أرسلهما فلا بأس. ويقول كيفية الإشارة في التشهد. الإشارة بالسبابة، عرف أن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول والتشهد الأخير يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع، وأما بالنسبة لليمنى فيضعها على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هكذا وضعها، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. الإشارة بالسبابة قال بعضهم يستمر بالإشارة بها، وقال بعضهم يشير بها عند ذكر اسم الله تبارك وتعالى، التحيات لله يشير بها، والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله يشير بها، وهكذا. وبعضهم قال يشار بها عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول السائل رجل وجد 1000 ريال في منى على الطريق، هل يتصدق بها ويكون الأجر لصاحب المال أم يضعها في بناء المساجد؟ الأولى للإنسان أن لا يأخذ اللقطة إلا إذا وثق من نفسه القدرة على تعريفها، سواء كانت في مكة أو لم تكن في مكة، لأنه لا بد من التعريف، ولا يجوز للإنسان أن يأخذها ولا يعرفها. فإذا كنت تستطيع أن تعرفها فخذها، ما تستطيع اتركها في مكانها. لو أن الناس كلهم تركوها أتى صاحبها إليها ووجدها، فأخذها تضييع على صاحبها، وخاصة لمن لم يعرفها. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في لقطة الحرم، هل تملك بعد التعريف الكامل أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. أما لقطة غير الحرم فتملك بعد التعريف الكامل، يعني بعد ما يعرفها التعريف الكامل لمدة سنة، ومن يستطيع أن يعرف مدة سنة، فتركها في مكانها أولى. ثم إذا أخذها ولم يعرفها التعريف الشرعي ما يجوز له أن يستحلها، وإنما إذا أيس من صاحبها أن يتصدق بها عنه، يتصدق بها عن صاحبها. يقول السائل: حججت هذا العام وفي ليلة 13 من ذي الحجة لم أرمي الجمار ولم أستعجل ولم أبت بمنى، فماذا علي فعله الآن؟ تقول: ما رميت الجمار وما بت في منى وما استعجلت، ماذا فعلت؟ أنت في منى، بت في منى وتركت الجمار. أنت تقول: ما رميت الجمار وما بت في منى ليلة 13 وما استعجلت. ما هي العجلة؟ ما دام أنك لست في منى، انصرفت منها، لم تبت ليلة 13 ولم ترمي الجمار يوم 13، ما عليك شيء، لأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يقول: رجل حج ولم يبت في منى أيام التشريق عامدا وعالما بالحكم، فماذا يلزم؟ هل يلزمه هدي واحد؟ إذا ترك المبيت بمنى متعمدا فعليه هدي، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. إذا ترك واجبا فعليه هدي، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام. أما من فعل محظورا من المحظورات التي يعفى عن الجهل والنسيان فيها وفعله متعمدا غير جاهل ولا ناسي ولا نائم، فهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار. والصيام سواء كان عن ترك واجب أو فعل محظور يصح في أي مكان، لأنه ما يتعدى نفعه، صام في مكة أو صام في أي مكان. وأما الهدي والإطعام، إطعام المساكين، فيكون لفقراء الحرم، طعمة من الله جل وعلا لفقراء الحرم. يقول: حلف بالطلاق إلى آخر قوله، والطلاق لابد فيه من مراجعة المفتي أو القاضي ليسمع من الطرفين. يقول السائل: هل يجوز تفريق وتوزيع لحم العقيقة على الأهل والأحباب والفقراء؟ هذا هو الأصل فيها، العقيقة، العقيقة والأضحية الأصل فيها أن يأكل منها صاحبها ويهدي على الأقارب والجيران ويتصدق. فالأفضل أن تكون أثلاثا: ثلث لأهل البيت وثلث هدية وثلث صدقة، هذا هو الأفضل. يقول: امرأة توفي عنها زوجها، فهل يجوز لها أن تواصل الدراسة في الجامعة وأن تكمل عدتها أو تكمل عدتها في بيت أهلها في مدينة أخرى؟ تعتد وتواصل الدراسة، ما يمنع، لأن العدة شيء والحداد كذلك، ومواصلة الدراسة أو العمل إذا لها مصلحة أو عليها ضرر بتركها لا محذور فيه والحمد لله، وإنما تكون تجتنب الزينة والحداد اجتناب الزينة، وتلزم البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها ولا تخرج إلا لما لا بد منها لها منه، تخرج لما لا بد لها منه تخرج إليه ولا حرج. يقول السائل: هل تجوز الصلاة قبل الجماعة؟ إذا كان هناك مبرر الصلاة قبل الجماعة، وإذا كان السؤال عن المرأة التي في البيت أو الرجل المعذور بترك الجمعة والجماعة مثلا يصلي قبل أن تقام الصلاة في المسجد فلا بأس عليه، إذا دخل الوقت فالمرء يصلي، لكن الرجل لا يجوز له أن يترك الجماعة لغير عذر مبيح له ذلك. يقول السائل: غطيت رأسي ليلة جمع من شدة البرد، وأنا أعلم بأن المحرم لا يغطي رأسه، فماذا عليه؟ إذا غطيت رأسك من أجل البرد مثل من حلق رأسه من أجل القمل كعب بن عجرة رضي الله عنه، لأنه فرق بين أن يكون فعل الإنسان الشيء جهلا أو فعله نسيانا أو فعله نائما، هذا لا بأس عليه في تغطية الرأس، جهلا أو نسيانا أو حال كونه نائم. أما إذا كان ليس بجاهل ولا ناس ولا نائم فعليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور. يقول السائل: ما هي الحكمة إذا أراد الإنسان أن يعتمر أن يخرج إلى الحل، وإذا أراد الحج أحرم من بيت من مكانه؟ نعم، كل نسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. الأنساك الحج والعمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، فالمكي إذا أراد الحج يحرم من مكة ولا يحتاج أن يخرج، لأنه سيخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات، أو يخرج إلى عرفات مباشرة، فهو جمع بين الحل والحرم. والمعتمر عمرته قضاؤها في مكة، فما يصح أن يعتمر يحرم من مكة ويقضيها في مكة، وإنما يخرج للحل ليحرم من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، والتنعيم من الحل، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت من الحل ودخلت مكة. يقول السائل: ورد حديث في البخاري يحث على الصلاة قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. نعم، مثل ما تقدم أنها الصلاة صحيحة وأنها جائزة وأنها ليست من الرواتب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء، ومثل حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. هذا يصرفها والله أعلم عن كونها راتبة. يقول السائل: من شعر من نفسه أثناء الصلاة صدور رائحة يتأذى من حوله بها، ما حكمه؟ علما بأنه راجع أكثر من طبيب ولم يجد العلاج الشافي. هذا يكون معذور في ترك صلاة الجماعة، هذا عذر له، ولعل الله جل وعلا أن يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا تخلف عنها من أجل أن لا يؤذي برائحته، لأن بعض الناس يبتلى بأن يخرج منه رائحة بخر متعبة لمن حوله على يمينه أو على شماله، أو روائح تخرج منه تؤذي من حوله، فهذا إذا صلى في بيته لئلا يؤذي الآخرين فهو حينئذ معذور في هذا. يقول السائل: هل المعاصي تبطل الأعمال وتمحق الرزق وتؤدي إلى غضب الرب وتسوير الوجه؟ هذا ليس بصحيح والله أعلم، فالمعاصي لا شك أن لها شؤم، لكن ما نقول إن المعاصي تبطل الأعمال، لا، وإنما الأعمال الصالحة تكفر المعاصي، والمعاصي متفاوتة، منها كبائر ومنها صغائر ومنها ذنوب عظاما لا تغفر إلا بالتوبة منها، ومنها يكفرها الله جل وعلا بالصلاة والخطى إلى المسجد والوضوء وغير ذلك، فهذا ما يصح، هذا وعيد شديد ما جاء في الكتاب ولا في السنة. وتمحق الرزق، ما يقال إنها تمحق الرزق، لأنها متفاوتة، ولا شك أن للمعاصي شؤم، لكن ما يصح التوعد بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. يقول السائل: كبر الإمام فقمت للصلاة فكبرت وبدأت بقراءة الفاتحة والإمام راكع وأنا ركعت مع الإمام ولم أختم القراءة، هل صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة، وإذا ركع الإمام ولو لم تكمل الفاتحة فيجب عليك أن تركع معه وتتابع الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز لك أن تسابقه ولا أن تساويه ولا أن تتخلف عنه كثيرا، وإنما تكون متابع، فإذا انقطع صوت الإمام فاتبعه ولا تساويه ولا تسابقه. يقول السائل: جاء بعمرة من التنعيم بعد الحج مباشرة، وذلك بطلب من زوج المرأة التي حججت عنها، فهل يصح فعلي هذا؟ لا بأس بهذا، إذا كان حجك مفرد أحرمت من مكة بالحج مفردا، ثم بعد الحج وبعد استكماله خرجت وأتيت بعمرة، فلا حرج في هذا، وهذا هو فعل عائشة رضي الله عنها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جئت محرم من ذي الحليفة ولم يتيسر لي الدخول إلا بلبس الملابس العادية، ثم دخلت واستعدت ملابس الإحرام. لبسك الملابس العادية ما دام ليس جهلا ولا نسيانا وإنما تعمدا عليك فدية ذلك، كما تقدم إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار وما هي الطريقة الصحيحة لصحته؟ زواج المسيار يعني يتفق الزوج مع زوجته هذه عند الخطبة بأنه لا يقسم لها أو لا يقوم بنفقتها أو شيء يشترطه عليها، فتوافق على ذلك، وهذا من حقها أن تتنازل عن شيء من حقها، يعني أنه يأتيها متى ما تيسر له بدون قسمة وبدون أوقات محددة، لا بأس بهذا، ولا ينبغي مثل هذا، لأن في هذا إضرار بالمرأة، ربما تكون محتاجة أو مضطرة إلى الزواج فترضى بهذا مع أن عليها فيه غضاضة. ويحسن للإنسان أن يتزوج ويقسم ويظهر زواجه ولا يخفيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم ماتوا عن 4 نسوة، فالتعدد وارد في الشرع، والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يقول السائل: أنا حججت ولله الحمد وإلى الآن لم أطف طواف الوداع، مع العلم أني مسافر الأسبوع القادم، فمتى يكون الطواف علي مع أني ذهبت زيارة إلى جدة بعد الحج؟ أتممت حجك ولم تطف طواف الوداع، ما دمت مقيم ما تطوف للوداع إلا عند إرادة السفر، إذا عزمت على السفر تطوف بنية طواف الوداع، وقبل طواف الوداع لك أن تطوف في كل وقت، كل ما تيسر لك أن تطوف فتطوف بنية التطوع، فإذا عزمت على السفر تطوف بنية الوداع. وخروجك من مكة إلى جدة قبل طواف الوداع لا حرج عليك فيه، ما دمت لم تقصد سفرا وإنما لحاجة في جدة وتعود. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي قصرا وجمعا جمع تقديم وأنا لم أشرع في السفر بعد؟ لا يجوز لك أن تجمع جمع تقديم قبل سفرك، إلا إن كنت لا تزال لك أحكام السفر فنعم. إيضاح هذا مثلا شخص مقيم في مكة منذ 10 أيام ويعزم على أنه بعد صلاة الظهر يسافر، هذا لا يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، لأنه إلى الآن ما باشر السفر وليس له أحكام السفر. آخر جاء يوم الخميس إلى مكة ويريد أن يسافر بعد صلاة الظهر من يوم السبت، لا حرج عليه، يصلي الظهر ويجمع مع أهل العصر ويخرج، لأن له أحكام السفر ما دام أنه ما جاء إلا يوم الخميس، فيوم الخميس والجمعة والسبت يسافر، لا يزال في أحكام السفر. فمن كان له أحكام السفر يجوز له جمع تقديم، وأما قبل الشروع في السفر الأخير. وأما من ليس له أحكام السفر، من كان مقيم فليس له أن يجمع وهو لم يباشر السفر.